أقول لاحظتم هنا أن الشيخ لم يصل إلى ما وصل إليه من العلم والفقه إلا حينما تلقى عن أهل العلم الراسخين فيه في زمانه، وهذا هذه السنة، فإنه ما درع عالم راسخ في العلم فقيه مفقه ناصح للأمة إلا حينما يتلقى عن أهل العلم، وهذا في الحقيقة يحتم علينا الحد من رجال يظهرون بين الفينة والفينة، منهم من هو صغير السن، ومنهم من لا يعرف مشاكل ولا يعرف إلا عبر الشبكة العنقودية الإنترنت أو أنواع الشبكات الأخرى كتويتر وغيرها. فليس كل من رفع عقيرته وحرك العبارات وجفرف الأقوال شقشق العبارات هو عالم يرجع إليه. فأنا ناصح لكم أبنائي وبناتي وإخواني وخواتي أن لا تتلقوا العلم إلا عمن عرف مشاكله، هذا أولا. وثانيا زكاة هؤلاء المشايخ الموثوقون في علمه وتعليمه وحسن هديه. نعم.